Mira, قاهرة كل مهنة وليها سر يتنقل من جيل لجيل من أمام الكل سر والنجاح ده طريق طويل كان زمان مكتوم وسر وإنه يتقال مستحيل ضفنا حيقول ومصر أصل ضفنا بروح جميل سر المهنة سر المهنة إعداد وتقديم سوزي ثروة المقدمة والنهاية كلمات علي مصطفى. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أحمد علي الشريجي مساعد مدير إدارة السلامة والتوعية البيئية بمدينة مكة المكرمة. أهلا بك على موجاتنا صوت العرب ومصر كلها منورة بابن عزيز على قلبها جدا هو الأستاذ أحمد علي الشريجي السعودي. أهلا وسهلا بك وأنا طبعا في بلدي وأشكر حسن الضيافة والاستقبال الحافل وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. طبعا مصر بيتي الأول قبل كل شيء. أنا أعشق هذه الأرض وأعشق ناسها الطيبين تمثي الأخلاق واللي طوقوني بجمايلهم واستقبلوني أعظم استقبال وكنت كأني في مكة. عايز أعرف من حضرتك أسرار مهنتك كمسؤول في إدارة السلامة والتوعية البيئية بمدينة مكة المكرمة. أسرار المهنة ما هي صعبة طبعا من خلال موقعي أنا كمساعد لمدير إدارة السلامة والتوعية البيئية المسؤوليات جسام بس في مواصفات لازم يتبوأها الشخص عشان يقدر ينتج وفي مثل هذه الإدارة الإدارة حيوية من مسماها تعرف مدى أهميتها إدارة السلامة توعية البيئية. أسرار المهنة إيه؟ بتعملوا فيها إيه؟ أسرارها كثير. نحن بنقدم التوعية مجالات التوعية الأساسية مثلا الجانب جانب السلامة في الإدارة عندنا بنبحث عن السلامة في المنزل السلامة في العمل في بيئة العمل السلامة في الطرقات السلامة في كل مكان. لنفرض نضع مثال بسيط اللي هو وجود شارع مكسر تعبان من كل شيء نحن نشكل فريق عمل ننزلهم ميدانيا يعملوا تقرير مصور كامل فنبحث عن إيش الإدارة الخاصة المسؤولة عن الطريق هذا إذا كان ما فيش تجاوب طبعا يجي عندنا نحن في هذه اللحظات قبل نستنى ردهم نكون في حالة استنباي واستعداد تام عشان إيش نقوم بالمهمات الخاصة بينا عشان نرجع الطريق زي ما كان وأحسن. مثلا شخص لديه سيارة فارهة قيمة ما خيالية ويجي يمشي في طريق مكسر زي كده حتتكسر السيارة حتتعدم السيارة أقل شيء في حاجة اسمها عندنا نحن نسميها مساعدات للعربية أو للسيارة هذه تتعدم إذا لا سمح الله انكسر واحد من المساعدات الأربعة في السيارة دخلت مشكلة كبيرة على صاحب السيارة سلامته في خطر ما يقدر يتحكم في السيارة فنحن هنا دورنا نعيد تأهيل الموقع طب والمقصر بتعمل فيه ايه؟ نحن نعمل مخاطبات بيننا وبينهم في جهات رقابية عندنا هي اللي مسؤولة عن الحساب والعقاب في المواضيع هذه فنحن دورنا مكمل للإدارة لا. إذا كان مثلا عندهم متعثرات عندهم شيء فنحن نكمل عن طريق أشياء أخرى مثلا نعمل شراكات خدمية شراكات تطوعية هذه بتنفذ مواضيع كثير. الأستاذ أحمد علي الشريجي مساعد مدير إدارة السلامة والتوعية البيئية بمدينة مكة المكرمة ما هي مقومات دخول هذه المهنة أو مهنة السلامة والتوعية؟ طبعا الحزم في الرأي بس ما هو التعصب أو التشدد لا في مرونة سدد وقارب الحصافة البداهة سرعة الإنجاز. سرعة الإنجاز قد تكون هي السمة عندنا في نفس الإدارة، الإجادة معها. طبعا أنا أنجز ممكن أحط خط لزق زي ما بيقولوا بعض الناس، لا ما ينفعش، حترجع المشكلة بعد مدة وجيزة. لا، الإجادة مطلوبة في تنفيذ القرارات، إصدار القرارات، أخذ الموافقات، العلاقات اللوجستية بينك وبين الشركاء، شركاء المهنة، شركاء العمل، روح المحبة، روح التآخي بين الفريق المكون لتنفيذ أي مشروع. هل ليها سن معين لدخول هذه المهنة ولا بيختاروها على أساس إيه؟ أو بيختاروا الأشخاص دي بناء على إيه؟ اختياراتها قد تكون أصلا فيها تدرج، يبدأ الموظف صغير ثم يترقى، فإنجازاته يعني إنجازاته هي اللي بتأهله لدخول هذه المهنة الصعبة. ما هو الجانب التوعوي البيئي الموجود في إدارة السلامة والتوعية البيئية بمدينة مكة المكرمة؟ الجوانب التوعوية كثيرة جدا جدا. نحن بنلاحظ سلوكيات خاطئة في المجتمع، في أي مجتمع كان سلوكيات، مثلا واحد يأخذ منديل وهو يكون مصاب بمرض من الأمراض، فمسح وجهه، فمسح أنفه، رمى المنديل على الأرض. طبعا في عمال نظافة في بس هو هنا أثر في البيئة، أثر في البيئة سلبا من جهة إيش، نشر الميكروبات. طبعا المنديل وصل في الأرض حيشيله عامل النظافة، لكن الهواء نفسه تلوث في ذي اللحظات. بين لحظة عملية مسحه أو استخدامه ورميه للأرض أو لسلة المهملات، طبعا في تفاعلات كيميائية بين جزيئات الهواء وبين الميكروبات اللي خارج عن طريق المرض هذا، أو طريق إذا كان مريض الشخص أو به علة من العلل، فهنا يكون تأثير سلبي جدا وما حد ينتبه، ما حد يفطن للموضوع ده. فنحن عملنا بحوث كثيرة عشان يعني انتوا بتقوموا بدورات معينة للشباب او للناس لتأهيلهم بعملية النظافة وعملية السلامة في البيئة في كل المجالات؟ طبعا طبعا، نحن عندنا برنامج جبار شغالين فيه مدة 3 سنوات اسمه الريادة البيئية المدرسية. الريادة البيئية المدرسية معانا أكاديميين، شراكة أكاديمية، بنطلع على المدارس، مدارس الطلاب، نأخذهم في محاضرات خاصة توعوية عن السلوكيات الخاطئة. هو الشخص ما يدرك إنه الموضوع هذا خطأ أساسا، فنحن نسلط الضوء عليه والأكاديمي كمان يوضح، وأنا أطلع معاه، يخلص دور الأكاديمي يطلع دوري، أنا أوجههم أوريهم الأضرار الناجمة عن المواضيع هذه. الأستاذ أحمد علي الشريجي، مساعد مدير إدارة السلامة والتوعية البيئية بمدينة مكة المكرمة، عايز أعرف من حضرتك بالنسبة لإعداد البرامج التوعوية المنفذة من خلال الإدارة اللي هي إدارة التوعية البيئية بمدينة مكة المكرمة، يعني عبارة عن ايه البرامج دي وكم برنامج، وعايزينك يعني تقول لنا في عجالة كده ايه البرامج اللي بتتنفذ. البرامج كثير الحمد لله. نحن يعني مثلا يبدأ موسمنا بعد موسم الحج مباشرة اللي هو شهر محرم، من شهر محرم الى يفتح باب العمرة نحن في الدراسات في اشياء كده. نبدأ نعد اعداد برامج الريادة البيئية المدرسية، ندخل في شراكات مع جهات قطاع خاص عشان إيش ننفذ برامج التشوهات، أقصد اللي هي التلوث البصري. مثلا تيجي تمر على شارع في سور كبير كذا ذكريات فلان والحب عذاب والأشياء هذه وسهم وقلبها، لا نحن عندنا برنامج اسمه طمس الكتابات المسيئة من جدران العاصمة المقدسة. فهذا واحد من البرامج المهمة الحيوية الريادة البيئية. عندنا كمان برامج توعوية لمرضى السكر، برامج توعوية اللي هي عن وزنك مثالي، عن عدم الإسراف في الأكل، عندك برامج توعوية اللي هي عدم إطعام الحمام بطريقة عشوائية، عندك برامج إزالة المطبات من الشوارع أو إيضاح المطبات في الشوارع. أنا البارح كنت هنا في جولة وطلعت لمنطقة شبرا، صدمت مش بالمطب. ليش المطب كبير وما هو باين؟ المفروض أنا أعلم عليه حتى السائق يجي يهدي يطلع المطب براحة، بدل ما خرب نفسه وخرب سيارته. هذه واحدة من البرامج اللي عندنا بنفذها في مكة المكرمة. عندنا نطلع بحملات ميدانية صحية وتوعوية في نفس الوقت للمستشفيات بقى، بيكونوا مشاركين المستشفيات معانا. بننزل أطباء ميدانيين طبعا مع ممرضين مع كادر صحي طبي كامل، وناخذ شرائح عشوائية من الناس. يجي الشخص معدي، تعالى يا أستاذ ممكن نقيس وزنه ونشوف نخليه يطمن. في بعضهم من الناس متخوفين يعني من عملية إيش أنا أعمل شيك على صحتي، ويخاف إنه يخاف يفوق أو يتصدم. إيه ويتفاجئ. هو لازم فعلا كل 6 شهور لازم أي حد يعمل شيك أب أو يعني تحليلات كاملة على جسمه عشان يطمن سلامة جسمه وسلامة صحته. صحيح معاك حق في الكلام ده. ليش؟ لأنه دحين أصبح الأكل في أغلب الأوقات يعني تعرفي الأكلات الجاهزة السريعة دي أو الوجبات السريعة دي ما هي صحية. نعم، أكثر حاجة بتسبب الأمراض. طبعا ما أنت ما تعرف عملية قلي الطعام، الزيوت المستخدمة إيه. أنتوا بتقدموا بقى يعني كورسات أو دورات خاصة بكل هذه الأشياء يعني؟ طبعا إحنا دورنا في مجتمع، أنت عارفة مجتمع مكة بيستقبل أرتال كبيرة وأفواج كبيرة من الناس. عندك موسم العمرة يبدأ. أنا كنت لسه هتكلم مع حضرتك في الموسمين. عندكم موسمين، موسم العمرة وموسم الحج. عايز أعرف من حضرتك من خلال الموسمين دول ومن واقع مهنتك في هذا المجال التوعية البيئية، إيه اللي أنت بتعمله بقى؟ عندنا نحن في الإدارة مسجلين فرق تطوعية كثيرة. قوامها أعداد في فوق 1500. فلما يجي موسم العمرة نحن نكون على أهبة الاستعداد للنزول للميدان. طبعا كإدارة عدد الموظفين ما يكفي أرتال جم أو غفيرة من الناس بذي العدد، فنضطر نتعاون مع الفرقة التطوعية. جزاهم الله ألف خير، مشكورين، ما قصروا. أغلب الفرق التطوعية بيأدوا خدمات جليلة، بينزلوا الميدان يعملوا مسح ميداني، ويكون فيه أحيانا يوم مفتوح. العام الماضي سوينا بجنب الحرم مباشرة برنامج توعوي خفيف للمعتمر، وكان البرنامج في شهر رمضان المبارك في ساحة فندق أنجم المطل على الحرم. أرتال كبيرة من الناس جات من المعتمرين، فكل جاء سار يدخل ويساعد مع المتطوعين والمتطوعات، وبدأت عملية الكشف. بتعملوا ايه؟ تطوعات جي عبر عن ايه؟ المتطوعين توجيه، في بعضهم ما يعرف مثلا ينزل من الفندق فتختلف عليه الاتجاهات مع الزحمة فتكون في أرتال من المتطوعين موجودين في الساحات في الطرقات المؤدية. مثلا يشوف الحاج أو المعتمر مو عارف يتجه فهم يوجهوه. الأستاذ أحمد علي الشريجي مساعد مدير إدارة السلامة والتوعية البيئية بمدينة مكة المكرمة، شكرا ليك وسعيد بلقائك. أنا الأسعد، وفي العجالة هذه أتمنى أكون إني نقلت صورة حية مباشرة من واقع مهنتي. سر المهنة إعداد وتقديم سوزي ثروت. المقدمة والنهاية كلمات علي مصطفى.